من يهده الله الهداية لله وحده، فهو الذي يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، وأثبت الله لنفسه أنه يهدي، قال سبحانه: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال تعالى: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قل الله يهديكم، قل الله يهدي للحق، فالله سبحانه وتعالى يهدي الناس عموما وخصوصا، وقد يهدي فيدلهم إلى سواء السبيل فيهتدوا أو يضلوا والعياذ بالله، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فالله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يهدي، وهي ويهدي فيدل الخلق، ويهدي فيوفق ويجعل الإنسان على صراط مستقيم. فالهداية بجميع معانيها لله سبحانه وتعالى، ثم الرسل تكون منهم هداية الدلالة والتوضيح والإرشاد كما أخبر الله سبحانه وتعالى: فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، من يهده الله فلا مضل له. فإذا هدى الله عبده أو أمته لن يستطيع أحد أن يضله، وهذا إنما يكون بفضل الله ثم بالأخذ بالأسباب. الإنسان يأخذ بالأسباب التي يهتدي بها ويصلح ويصلح فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين عباد الله. ومن يضلل فلا هادي له، فتجد أعقل الناس من له وفرة العقل وحسن النظر يتعالى على الله، فيبين الله له الصراط المستقيم في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فيتعالى ويتمرد، نسأل الله السلامة والعافية، فيضل فلم ينتفع بعقله ولم ينتفع بما وهبه الله من نور البصر البصيرة، فنسأل الله السلامة والعافية. فإذا كتب الشقاء على العبد فهو الشقي، فنسأل الله بعزته وجلاله أن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولذلك تجد بعض الضالين يسعى الإنسان جهده في بيان الحق لهم ولا يهتدوا، هذا أبو طالب يقف دون النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، وأن عليه في العباد محبة ولا خير ممن خصه الله بالحب. فيبين أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول، وأنه وجده مكتوب أخبر به من قبلهم من اليهود والنصارى أهل الكتب السماوية نبيا كموسى خط في أول الكتب، وأن عليه في العباد محبة ولا خير، أي ولا أخير ممن خصه الله بالحب، فيشهد أنه حبيب الله، ورأى الدلائل الدالة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفه من صغره في صدق قوله وحسن عمله صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك والعياذ بالله غلبت عليه الشقاوة، فقال له عند الموت: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها بين يدي الله. فقال له قيل له من حضره من كفار قريش: أترغب عن ملة الأشياخ؟ فقال: هو على دين عبد المطلب. فشقي شقاء الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وذلك قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلا يستطيع أحد، ولذلك ضرب الله الأمثلة التي يعيها العالمون والعاقلون والمتقون والمهتدون، فإبراهيم لم يستطع أن يهدي أباه، ونوح لم يستطع أن يهدي ولده، ولوط لم يستطع أن يهدي امرأته، وكلها هذه حجج ودلائل تدل على أن الهداية لله وحده لا شريك له، فلا يستطيع أحد أن يهدي من أضل الله، ولا يستطيع أحد أن يضل من هداه الله. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل الهداية وأن يجنبنا سبيل الغواية. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.